إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فعبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تبارك وتعالى ونعرض درسنا من كتاب التحفة المهدية بشرح الرسالة التدمرية في العقيدة. وكنا قد عرضنا شيئا من المقدمات بالأمس وقبله، ووقفنا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته. هذه الجملة من قول شيخ الإسلام، وقد علم أن طريقة سلف الأمة، يعني أمة الإجابة وإمامهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأئمتها طريقة أئمة سلف الأمة مثل الأئمة الأربعة وغيرهم، مثل الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة وغيرهم، يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الصفات، سواء كانت صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وهي التي تدل على الكمال المطلق لا نقص فيها ولا تمثيل. قال: من غير تكييف. التكييف هو كما مر معنا بالأمس، هو رسم صورة في الذهن، هذا هو التكييف، كيفية يرسمها الإنسان في ذهنه ولو لم تكن واقعة. أما التمثيل فهو يمثل بشيء واقع، يعني مراتب الوجود الأربع يأخذ منها مرتبتين. الذهن. أين؟ المرتبة الأولى التصور في الذهن وهو التكييف، والمرتبة الثانية التعيين، التعيين في ما خرج عن الذهن، أين؟ وهو التمثيل. والرسم وهو الكتابة، وما يجري على اللسان وهو النطق. قال: ومن غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو لي النصوص، إما بقرمطتها، حذف أولها وحذف آخرها، أو حذف شيء منها حتى تدل على غير المعنى المراد، وإما من غير تحريف قال وإما تحريف أي نعم في معناها ولا تعطيل. التعطيل هو عدم إجراء ما تدل عليه من المعاني، يقولون هي مجاز لا تدل على حقائق، فكل ما وصف الله به نفسه من الصفات الفعلية التي هي مقيدة بمشيئته متى شاء فعل ومتى لم يفعل فعال لما يريد سبحانه وتعالى، أي نعم يقولون أي نعم أن هذه الصفات الفعلية أنها مجاز، أو حتى الصفات الذاتية أي نعم، ويصفون الله عز وجل بالنقائص وبما ينزهون أنفسهم عنه، يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويقول إن الملائكة بنات الله، يضرب لله المثل الأسوأ، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك السلف الصالح ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه من صفات النقص والعيب والتمثيل، مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. لأن حضر الأخ المبارك فهد، نستمع ما يعرضه من شرح هذه الجملة، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: معناه أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم لا يتجاوزون طريقة الكتاب والسنة، يعني يراد السلف الصالح هنا، نعم، ولا يخالفون ما جاء فيهما بل يؤمنون بذلك، ويصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: إثبات يعني بلا تمثيل، ما يبالغون في الإثبات حتى لا يجرهم إلى التمثيل، ولا يبالغون في النفي والتنزيه حتى لا يجرهم إلى التعطيل. أي نعم، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم. ليس كمثله شيء، رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير، رد على المعطلة، نعم. والمراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابعوهم. مراد بالسلف النبي هو الإمام وهو القدوة، ليس مقصور على الصحابة فقط، أي نعم، مقصود الصحابة صحابة النبي، والنبي هو الإمام، أي نعم، والتابعون وتابعوهم، أي نعم، بإحسان. وكل من سلك طريقهم فهو سلفي نسبة إليهم. أي نعم، هذا المراد بالسلف، السلف الصالح، كل من سلك طريق الصحابة نعم والتابعين لهم بإحسان فهو سلفي نسبة إليهم، نعم. ومعنى السلف المتقدمون بعكس الخلف، فإنهم المتأخرون، نعم، فمن جاء بعد القرون المفضلة وسلك طريقة المبتدعين فهو من الخلف. ومنها فخلف من بعدهم خلف بتسكين اللام، يعني يشعر بالذم، اي نعم، لكن بفتح اللام يشعر بأنه الذي خلف غيره، اي نعم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، نعم، فهو من الخلف فهو من الخلف ومن هؤلاء السلف الإمام أحمد ونعيم بن حماد ومحمد بن إدريس الشافعي والإمام مالك ابن أنس. ويناسب أن نذكر هنا بعض ما جاء عن هؤلاء الأئمة في الصفات. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. نعم، ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا تشبيه ولا تمثيل. يعني من زعم أن بعض النصوص توهم التشبيه فهو زعم خاطئ وباطل. صاحب الجوهرة في عقيدة الأشاعرة يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ما في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، لكن الوهم من المتلقي، الوهم من المتلقي حينما يتلقى النصوص يتوهم غير ما تدل عليه. أين؟ وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا جهلها. نعم، فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل. فيعذر بالجهل إذا لم يكن مفرطا، فرط في ما لا يسعه جهله، أو أعرض، جاءه أناس ويعني ينبهونه إلى ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منهم، استكبر في نفسه وأعرض، هذا معرض. فإذا إعراضه تسبب بجهله لا بأس عليك يا شيخ، إذا إعراضه تسبب بجهله فلا يعذر بهذا الجهل بسبب الإعراض. أي نعم، أو فرط فيما لا يسعه جهله، يقول إني أعبد الله وهو لا يثبت لله العلو، فإذا سجد ما لقوله سبحان ربي الأعلى معنى عنده، بل ذكر عن المريسي وغيره من المعطلة أنه لا يفرق بين الأعلى والأسفل، ولهذا يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، نسأل الله العفو والعافية. نعم، وهذا ما يعذر بالجهل لأنه معرض. أي نعم، ربما إذا يعني بينت له الهدى قال: أنت وهابي، أنت كذا، إلى آخر ما يقول، لا يعني لا يتأمل في الهدى، فهذا معرض ولا يعذر بجهله. نعم، وقد سبقت الإشارة إلى بعض ما جاء عن الإمام أحمد في هذا الباب. أما الإمام مالك رحمه الله فسيأتي بعض ما جاء عنه في هذا الباب في موضعه من هذه الرسالة. شوف هنا في التعليقات، يعني تعليقات لا بأس بها. أي نعم، قال: الجاهل معذور ما لم يفرط أو يعرض. يعني عرفنا معنى التفريط ومعنى الإعراض. نعم نعم، قال: والتكييف معناه تعيين كنه الصفة. الحين ما جاء عن الإمام أحمد في هذا الباب، أما الإمام مالك ولا ما وصلت؟ ما جاء. إيه، الإمام مالك رحمه الله، ما أدري اختلف النسخة اللي عندك. يقول: أما الإمام مالك فسيأتي بعض ما جاء عنه في هذا الباب في موضعه من هذه الرسالة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم. نعم، قال: والتكييف معناه كنه الصفة، تعيين كنه الصفة، وهي خيالية، تصور. نعم، التكييف تصور، يقال كيف الشيء، أي جعل كيف الشيء، كيف الشيء، عفوا، يقال كيف الشيء أي جعل له كيفية معلومة. نعم. وكيفية الشيء صفته وحاله. لا يدجك هذا. نعم. ومعنى التكييف اصطلاحا تعيين كنه الصفة وكيفيتها. تعيين كنه الصفة وكيفيتها. نعم. فالمكيفة هم الذين يطلبون تعيين كنه صفات الباري. تعيين كنه صفات الباري. وهذا مما استأثر الله به فلا سبيل إلى الوصول إليه. أي نعم. الكيف موجود لكن معرفته أي نعم هي التي لا سبيل إلى الوصول إليها من البشر. لا يعرف الله إلا هو، لا يعرف ذاته إلا هو، فكذلك لا يعرف كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. والتمثيل هو التشبيه، يقال مثل الشيء بالشيء. التعليق إيش يقول الشيخ؟ الظاهر إيه؟ نعم أن هناك فرقا بين التشبيه والتمثيل. صحيح. وقد وضح هذا الشارح رحمه الله عند شرحه لقول ابن تيمية في القاعدة السادسة، وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل فارجع إليه. أي نعم. التمثيل هو إجراء حكم المثل يعني على مثيله، يعني إثباتا ونفيا، و يعني ما يجري على المثل يجري على مثله من كل جهة. أما التشبيه فقد يكون فيه من بعض الوجوه أي نعم اشتراك، أو يسميه بعض الناس تشبيها، ولهذا يعني نفوا الصفات بزعم أنها تشبه ما يجدونه يعني في ما يجدونه في المخلوقات، فيقولون لا ينزل أو النزول هذا يعني ينكرونه لأنه هو السفل، وهل يخلو العرش منه أو لا، يعني كلمات أو كلام وخيرة ما ينبغي لهم أن يخوضوا فيها. فنزوله سبحانه لا ينافي علوه، كما أن علوه لا ينافي دنوه سبحانه وتعالى. أي نعم. يعني أحسن الله لك، يقال كل تمثيل تشبيه وليس العكس. كل تمثيل تشبيه. أحسن. كل تمثيل تشبيه، يعني التشبيه المنفي، التشبيه المذموم. نعم. وليس كل تشبيه تمثيل، قد يقال هذا. نعم. حسب مفاهيم. نعم. قال يقال مثل الشيء بالشيء إذا سواه وشبهه به وجعله مثله. الذي نعم، المثيل الذي يجوز له ما يجوز على مثله، ويمتنع عليه ما يمتنع على مثله. هذا التمثيل. نعم. قال وجعله مثله وعلى مثاله. نعم. فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة. نعم. ومعنى التحريف تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. فالتحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يقال انحرف عن كذا أي مال وعدل. نعم. الأول تحريف اللفظ كقراءة بعض المبتدعة قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. نعم. لا، بنصب لفظ الجلالة. وكلم الله صحيح. نعم. رفع لفظ الجلالة موسى تكليما، قصده من هذا أن الله لا يتكلم. نعم. والثاني التحريف المعنوي كقولهم في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش استولى عليه. أي. نعم. والتعطيل لغة الإخلاء، يقال جيد عطل أي خال من جيد عطل. أحسنت. أي خال من الزينة. أي نعم. ومعناه هنا جحد الصفات، وإنكار قيامها بذاته سبحانه ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. نعم. وقوله من غير إلحاد أي من غير ميل وعدول عن الحق الثابت، والإلحاد معناه لغة الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة. اللحد في القبر انحرافه إلى عن سمت القبر إلى جهة القبلة. نعم. واصطلاحا العدول بأسماء الله وصفاته وآياته، ولهذا ورد في الآثار اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم. واصطلاحا العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت، فإن أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم اصطلاحا اصطلاح الشرعي العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. نعم. فإن أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته لم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه. نعم. ولم يعدلوا بها عما أنزلت له لفظا ومعنى ولا معنى. نعم، عما أنزلت له لفظا ولا معنى. بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل، لا كمن شبهه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطله حتى كأنه يعبد عدما. ولهذا قالوا الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. نعم. يعني صاحب السنة يعبد أحدا صمدا لم يلد ولم يولد. نعم. فإثبات أوصاف الكمال ونفي المماثلة هي طريقة أتباع الرسل وورثة الأنبياء. اللهم صل وسلم. نعم. بخلاف الذين يلحدون في أسمائه وآياته في أسماء الله وآياته. نعم. ويتأولون نصوص الصفات على غير تأويلها، ويدعون فيها صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل. نعم. سوى آرائهم الكاسدة وشبههم الفاسدة التي ظنوها بينات، وإنما هي في واقع الأمر جهالات وضلالات. فتأويلهم لنصوص الصفات حقيقته تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. نعم. وكذب وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن التأويل الصحيح الذي هو الذي يوافق ما جاء في الكتاب والسنة، وما خالف ذلك باطل، فإن كل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فهذا لا يقصده الهادي المبين بكلامه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. إذ لو قصده لألحق به قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يلحق به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عني المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا عليه. نعم. إذا لم يكن الخبر مطابقا للحق فهو كذب. ولهذا أثر عن الشافعي يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله رحمه الله: فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. نعم. قال الشارح: يعني أن السلف أثبتوا لله أوصاف الكمال ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فلم يسلكوا طريقة المبتدعين الذين ذمهم الله على إلحادهم وتحريفهم الكلمة عن مواضعه. ووجه الذم في الآية الأولى أن الله أمر بترك الملحدين واجتناب طريقتهم، وتهددهم تعالى بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، بعد أن أخبر بأن له الأسماء الحسنى وهي الكاملة العليا. وفي الآية الثانية أخبر أن إلحاد الملحدين غير خاف عليه سبحانه، بل هو يعلمه، وهذا تهديد لهم أكده بقوله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فأخبر أن الآمنين هم الذين لا يلحدون في آياته، والذين يلقون في النار هم الملحدون، ثم توعدهم بقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والعرب قد تخرج الكلام بلفظ الأمر ومعناهم فيه النهي أو التهديد والوعيد، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقد خرج ذلك مخرج الأمر، والمقصود به التهديد والوعيد والزجر. والشاهد من الإلحاد هنا هو إلحاد التشبيه وإلحاد التعطيل، فإن الإلحاد خمسة أقسام: ثالثها تسمية الأصنام بأسماء الله، كتسمية اللات من الإله والعزى من العزيز ونحوه. ورابعها تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. علة تامة موجبة، أي نعم، فاعلة. هذا أيضا من يعني الإلحاد. نعم. وخامسها وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، كقول أخبث اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة. فذم الملحدين بالتشبيه لتشبيههم صفات الله بصفات خلقه، وذم الملحدين بالتعطيل لتعطيلهم الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها. تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا. والمقصود أن السلف أثبتوا لله ما يجب إثباته إثباتا بلا تعطيل، بلا تمثيل، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على مقتضى قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكاف في قوله ليس كمثله شيء أصح الأقوال فيها أنها صلة، والحروف الزائدة تأتي في الأسلوب العربي لتقوية المعنى وتأكيده، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. هو الشيخ رحمه الله يقول صلة يعني كأنها زائدة وهي ليست زائدة. ليس كمثله يعني في قلب عبده المؤمن. والله سبحانه وتعالى يعني يعرفه العبد المؤمن، الله سبحانه وتعالى يعرفه المؤمن بصفات الكمال، بصفات الكمال التي لا يماثله فيها مخلوق. فإذا سمع قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسمى بعض عباده سميعا بصيرا، يعلم أن السميع ليس مثل السميع ولا البصير مثل البصير. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قول المجادلة، والله سمع أي نعم قولها من فوق سبع سماوات. يعني أن سمع الله عز وجل لا يماثل سمع المخلوق الضعيف العاجز الناقص، ولكن سمعه محيط بكل صوت وبكل مسموع جل وعلا. أين؟ وهذا معنى قوله يعني ليس كمثله في قلب عبده المؤمن. فالمثال العلمي ما يعرفه المؤمن من صفات الله عز وجل في قلبه لا يعلم له، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ فهو في تصوره لصفات الكمال لا يعلم لها مثيلا في المخلوقات. فليس كمثله في قلب المؤمن ما المثل الأعلى، وهو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. المسلم والمؤمن يثبت لله المثل الأعلى، وتعريف المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. واضح إن شاء الله؟ نعم. ها؟ نعم. أنا شايف ما أدري يعني كان في وجوه يرتسم عليها الاستفهام. نعم، تصور المثل الأعلى هو الذي يمنع وقوع الشركة فيه. إثبات المثل الأعلى لله، إذا أثبتت المثل الأعلى لله فإن إثباتك يمنع وقوع الشركة فيه. نعم، ولله المثل الأعلى، الله أثبت لنفسه المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. نعم، واضح يا شيخ؟ بسم الله. زم شفتيه. نعم. صلى الله عليه. بسم قال الله. وعلى هذا يكون المعنى ليس مثل الله شيء. أي نعم، هو هذا جاب المعنى بس على قول العامي يخرط ويحسك. ويحسك يعني جاء رجل يسوم بعيرا لأعرابي. نعم. قال يا أعرابي بعيرك يخرط أو يحسك؟ البعير إذا صار يخرط يعني يأكل بعض الشجر ويترك بعضها، وإذا صار يحسك يقضي عليها كلها. فالعربي ما يدري إيش معنى يخرط ويحسك، قال يخرط ويحسك. أي نعم، والله المستعان جاب يعني المعنيين خلاص. نعم. قال والقول الثاني أن الكاف بمعنى مثل، وهذا هو الراجح. نعم. وعلى هذا يكون المعنى ليس مثل الله شيء في قلب عبده المؤمن. المثال العلمي المثال العلمي الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. إذا تصورت أن سمع الله أحاط بكل المسموعات، هل تعلم مشاركا له في هذه الصفة؟ أبدا. واعبده فاعبده واصطبر لعبه، هل تعلم له سميا؟ أبدا. نعم. اتفضل. ووجه كونها ردا على أهل الإلحاد والتعطيل أن فيها نسبة السمع والبصر إلى الله حقيقة. نعم، نسبة السمع والبصر إلى الله حقيقة. وذلك ولهذا حصل ما يشبه يعني سوء الفهم في زمن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لما أثبت أن الله معنا يعني كأنه قال بذاته، فأنكر عليه وهو يقصد معنا حقيقة، أن الله معنا معية حقيقية. أي نعم، معنا حقيقة، وهذه المعية لا تقتضي حلول، لا تقتضي الحلول ولا تقتضي الامتزاج ولا تنافي علوه ومباينته لخلقه سبحانه وتعالى. وهذا مقصود الشيخ، لكن شغب عليه بعض يعني الناس فعدل عن كلمة معنا. أي نعم، بذاته رحمه قال الله. ووجه كونها ردا على المشبهة الممثلة النفي الصريح بأنه ليس مثل الله شيء، ووجه كونها ردا على أهل الإلحاد والتعطيل أن فيها نسبة السمع والبصر إلى الله حقيقة. حقيقة، نعم، كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه يعني هي حقيقية، نعم، ليست مجازا كما يعتقد في المجاز. المجاز ما عرفه أهله يعني يقول عرفوا لنا المجاز، ايش تقصدون بالمجاز؟ هل هو قسيم الحقيقة؟ فماذا بعد الحق إلا الظلام؟ هل تقصدون يعني بالمجاز أنه اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له؟ هاتوا لنا التاريخ. أي نعم، هم يعني لم يتفقوا على تعريف موحد للمجاز. إذا كان على قول الإمام الطبري المفسر شيخ المفسرين وعلى قول غيره من أئمة اللغة هذا من مجاز اللغة، يعني من الأسلوب الجائز في اللغة، لا يعني أنه ليس له حقيقة. نعم، والله أعلم. قال: وذلك يقتضي اتصاف الباري بها، وإذا كان متصفا بها وهي على ما يليق به فكذلك سائر الصفات. نعم. قال شيخ الإسلام: والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل، نعم، ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم له سميا أي مثيلا أو شبيها. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: شوف عندك لم يتخذ له، إن كانت لا زالت ثابتة امسح له. له نعم، اي امسح له. أحسنت أنت، يعني ما نطقتها، اعتمدت على الحفظ، الحمد لله. نعم. ولم يتخذ ولدا. نعم. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات سبحانه. نعم. قال الشارح: المعنى أن ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الصفات جاء على طريقة التفصيل، مثل وصفه بالاستواء والعلم والقدرة والمحبة والرضا، وما جاء في الكتاب والسنة من نفي مماثلة أحد من الخلق للباري سبحانه جاء على طريقة النفي الإجمالي، كقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله سبحانه: ليس كمثله شيء، ونحو ذلك. فنفى المماثلة مطلقا، والمشابهة والمسامات مطلقا، ولم ينفي المماثلة في شيء معين، كان يقول: لا سمي له في علمه أو في استوائه، أو لا مثل له في محبته أو كلامه، ونحو ذلك. والواو في قوله فأثبتوا ونفوا مرجعه الرسل ثم أتباعهم من أئمة الدين وأهل السنة والجماعة، وقد سبق معنى هذا. هي أثبتوا المراد بهم الرسل وأتباعهم من أئمة الدين وأئمة السنة أهل السنة والجماعة. نعم، وقد سبق معنى هذا. هنا في تعليق يقول: الولد مثل أبيه، والصحابة تشابه صاحبها وتشاركه، فنسبة الولد والصحابة إشراك بالله تعالى، لأن الولد والصحابة يكتسبان الألوهية. قل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لأنه أصبح إلها، كما يقال في المثل العام: ولد البط عوام، ولد البط بط. فولد الإله إله، فحينما ينسبون لله الولد يعني لا شك أن هذا شرك. أي نعم. فأنا أول العابدين يعني لهذا الولد، إذن كان لله على تقديرهم الفاسد، فالله المستعان. أين قال ومقصود المؤلف؟ نعم. ومقصود المؤلف أن السلف يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا على طريقة الكتاب والسنة، ثم شرع رحمه الله يمثل للنفي الإجمالي في القرآن الكريم، فذكر آية مريم وكلام اللغويين في معنى السمي، والمعنى أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. فلما انتفى المشارك استحق الله سبحانه أن ينفرد بالعبادة وتخلص له. وهذا مبني على أن المراد بالسمي هو الشريك في المسمى، وقيل المراد به الشريك في الاسم كما هو الظاهر من لغة العرب وقوله الشريك في الاسم. نعم، هو السمي، تقابل الشخص مثلا واسمه مثل اسمك، يعني اسمه صالح واسمك صالح، واهلا مرحبا بسمي، يعني نعم المشابه بالاسم هو السمي، والله ليس له سمي سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. نعم، المراد بالسمي هو الشريك في المسمى، الشريك في الاسم. نعم، كما هو الظاهر من لغة العرب وقوله. وهذا ما يروى عن ابن عباس، يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر السمي بالشبيه والنظير. وإذا قيل في الآية هل تعلم له سميا يستحق مثل اسمه أو مساميا يضارعه، فالمعنى لا شبيه له ولا نظير، والاستفهام في الآية مراد به النفي، فالمعنى لا سمي له في الاسم ولا المسمى. قال أهل اللغة المعنى أنه لم يسمي شيئا من الأصنام ولا غيرها بالله قط. لم يسمى شيء من الأصنام. نعم. والمعنى أنه لم يسمى شيء من الأصنام ولا غيرها ولا غيرها بالله قط. شيء من الأصنام ولا غيرها كذا، أو معطوف على الأصنام. يلا كيفك، اللغوي ما يغلط، النحوي ما يغلط. نعم، يعني بدخول الألف واللام التي عوضت عن الهمزة ولزمت. قال الحجاج ولزمت. قال الحجاج الزجاج هالمرة. قال الزجاج. نعم. قال الزجاج تأويله والله أعلم هل تعلم له سميا يستحق أن يقال له خالق وقادر وعالم بما كان وبما يكون. وعلى هذا لا سمي لم يكن لو كان كيف يكون. اي نعم، هذا ينفرد به الله عز وجل. نعم، وعلى هذا لا سمي لله في جميع أسمائه، لأن غيره وإن سمي بشيء من أسمائه فلله سبحانه حقيقة ذلك الوصف. والمراد بالنفي العلم لله سبحانه حقيقة لائقة بجلال الله، كما أن من يعني يوصف بأنه سميع أو عليم يوصف بذلك حقيقة، لكن حقيقة لائقة بهذا المخلوق، حقيقة مناسبة لهذا المخلوق، كما تقول رأس الدبوس، رأس الجبل، رأس الحمار. الرأس في الحمار حقيقة، والرأس في الجبل حقيقة، والرأس في الدبوس حقيقة، لكن الحقائق يعني مناسبة لما أضيفت إليه. أي نعم، فينبغي التنبه لهذا، لأنه ما نقول يعني هي لله حقيقة، الوصف لله حقيقة، وفي غيره ليست حقيقة بل هي مجاز أو شيء من هذا الكلام، بل هي حقيقة لكنها حقيقة تناسب المضاف إليه، تأخذ خصائص المضاف إليه. نعم. قال والمراد بنفي العلم المستفاد من الإنكار هنا نفي المعلوم على أبلغ وجه وأكمله. هل تعلم، مراد بنفي العلم هل تعلم، في قوله هل تعلم، نفي العلم المستفاد من الإنكار هنا نفي المعلوم على أبلغ وجه وأكمله، يعني ما في من يسامي الله عز وجل. نعم. هنا ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله نفى أن يكون له كفء، أي شبيه ونظير مكافئ له. أي نعم، وكما يعني مر في ما سبق أن قل هو الله أحد على قصرها متضمنة لتفسيرها، فقل هو الله أحد تفسيرها في آخرها ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد في الأخير ولم يكن له كفوا أحد، الله الصمد معناه لم يلد ولم يولد، خلاص انتهى، يعني ما يحتاج إلى تطويل. الصمد هو الذي ليس له، يعني لم ليس له والد وليس له ولد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. نعم. قال: وهذا نفي مجمل، والشاهد قوله ولم يكن له كفوا أحد. وأما قوله تعالى لم يلد ولم يولد فهو من باب النفي المفصل، لأنه نفي صفة معينة، وقد خرجت هذه الآية عن القاعدة والأغلبية، وهي أن طريقة القرآن هي النفي في النفي الإجمال، وذلك لسببين: الأول أن اليهود والمشركين نسبوا الولد إلى الله فرد الله عليهم ونفى هذه الصفة بعينها، والثاني أن الولد والولادة صفة كمال في المخلوق فنفيت لئلا يتوهم أن الله متصف بها، فهي وإن كانت وصف كمال في المخلوق إلا أنه كمال مقترن بالنقص. نعم. هذا هو السبب في خروج هذه، يعني كمال نسبي. نعم. في خروج هذه الآية عن القاعدة، ولها نظائر قليلة. نعم. والولادة صفة كمال في المخلوق فنفيت عن الله لئلا يتوهم أن الله متصف بها، الله كامل في ذاته، وإن كانت وصف كمال في المخلوق إلا أنه كمال مقترن بالنقص. هذا هو السبب في خروج هذه الآية عن القاعدة، وهو النفي المجمل، نفي النقائص، ولها نظائر قليلة على سبيل المقابلة، يعني سبيل المقابلة مثل المكر، صفة المكر على سبيل المقابلة. نعم. من أتاني يمشي أتيته هرولة، ما نقول إن الله المهرول ويمكرون ويمكر الله، ما نطلق على الله صفة الماكر، ولكنه على سبيل المقابلة، فالمكر بالماكر عدل، وهذا كمال. أي نعم. يكيدون، ها؟ والله ما أدري شن تقول، ما أدري شن تقول، قول كلام. إيه؟ يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. خلو يعبر عنك، فهو ما وكلته. ما ها إيش قل أنت، خلو يتكلم، قول أنا أسمع. أي السيد بالألف واللام هو الذي كمل في سؤدده، لا يطلق إلا على الله عز وجل، ولهذا لما قالوا للرسول أنت سيدنا وابن سيدنا قال: السيد هو الله. هم ما قالوا أنت السيد، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلهم حتى لا يتمادى بهم هذا الإثبات إلى نسبة ما هو لله خاص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: السيد هو الله. نعم، الله بإدخال الألف واللام هو السيد الذي كمل سؤدده، له الكمال المطلق، فيقال للشخص سيد قوم، سيد بني تميم، السيد للعهد الذهني وليس على الإطلاق، يعني لا تطلق السيد على مخلوق وإنما تطلق على الله عز وجل. ما أدري وش اللي في ذهنك، لكن هذا التوضيح. هو أحسن عليك. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ نعم. أحسن الله عليك. ما سؤاله؟ يسأل عن قوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هكذا؟ ما هذا هو السؤال يا شيخ. مثلها. الله يقول مثلها، وتقول ليس سواء. اتق الله يا شيخ. اي لا لا لا اتق الله. الله يقول سيئة مثلها، وأن تقول ما هو مثلها؟ لا يا أخي، مثل ما ورد في القرآن الكريم، يعني لا تكن يعني مؤولا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. إن الله سبحانه وتعالى ما يظلم، ولا يظلم ربك أحدا. أي نعم. وامرأته حمالة الحطب، ها، لأنها نمامة توقد الفتنة بين الناس فأشبه الحطب. أي نعم. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جهنم. أي نعم. وجزاء سيئة سيئة مثلها. أخونا يقول لا لا ما هو مثلها، لا غلط، الله يقول مثلها وأنت تقول ما هو مثلها، هذا مبدأ الإلحاد. نعم. قال الآية 34: الأنداد جمع ند، وهو الشبيه والنظير، فلا شبيه لله ولا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشاهد من الآيتين الدلالة على النفي المجمل، فإنه لم يقل لا ند له في علمه أو استوائه أو قدرته ونحو ذلك. الآية 5: الجن الشياطين، والمعنى جعلوا الشياطين شركاء لله حيث أطاعوهم، خرقوا اختلقوا وافتروا، بديع مبدع ومخترع الأشياء على غير مثال سابق. أن يكون كيف أو من أين يكون؟ والشاهد من الآية الدالة على النفي المجمل، حيث نزه نفسه عما يصف به المفترون المشركون على وجه العموم. الآية السادسة: تبارك تعاظم وتقدس، الفرقان القرآن. والشاهد من الآية الدلالة على النفي المجمل، حيث إنه لا مثل له لاتصافه بصفات الكمال وانفراده بالوحدانية. فنفي العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال، ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية وهو كمال وهو تمام الكمال. تمام الكمال. نعم. الآية 7: إفكهم كذبهم، اصطفى اختار، سلطان حجة وبرهان، الجنة الملائكة. والشاهد من الآية هنا التعليق، وقيل الجنة هم الجن، حيث زعم المشركون أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم من الجن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقيل في معنى الآية أن المشركين زعموا أن الله وإبليس أخوان، تعالى الله عن قولهم. انظر تفسير ابن كثير وزاد المسير. نعم. قال والشاهد من الآية الدلالة على النفي المجمل. ولهذا بعض الكتاب المنحرفين قالوا إن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، نسأل الله العفو والعافية، بعض العلمانيين. وهذا أتوا من عجمتهم، أتوا من سوء فهمهم، الله المستعان. نعم. والشاهد من الآية الدلالة على النفي المجمل، حيث نزه نفسه عما وصفه به المفترون تنزيها عاما عن كل ما ينسب إليه مما لا يليق به سبحانه وتعالى. وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، الإمام البحر عالم الأمة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله ولعبد الله 13 سنة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج. قال روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج ثم خرج فإذا تور مغطى، فقال: من صنع هذا؟ التور قال إلى التور أم صفر أو حجارة. نعم أي نعم. نعم نعم. فقال من صنع هذا؟ قال عبد الله فقلت أنا. فقال اللهم علمه التأويل القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. وروى مطرف قال سمعت ابن عباس لو أدرك أسناننا يعني إن ابن مسعود أكبر من ابن عباس يعني لو كان مقارن له في السن يعني ما عاشره منا أحد يعني في بلوغه العلم أو في أو يعني في ارتوائه من العلم نصبح كلنا تلاميذ له. نعم. أي نعم يعني ما أحد يصير مثله فيه. نعم هذا من بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم علمه التأويل تأويل القرآن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. وروى مطرف قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. أي نعم مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. أي نعم. وأيضا في مقولة أخرى مطارحة ساعة خير من تكرار شهر لكن مع منصف سليم الطبع. أي نعم. قال توفي ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف سنة 68 فصلى عليه محمد بن الحنفية وقال اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله عنه. رضي الله عنه. ها؟ نعم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس الكتاب. قال ها؟ الكتاب. أين وهي من يربي وهو من يربي الناس على صغير العلم قبل كبيره يعني ما يجيهم رأسا يعني بكبار العلم حتى يستثقلوها بل يربيهم بصغار العلم قبل كباره هذا الرباني. أي نعم. والله أعلم نقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان نعم تفضل وإليك. نعم ما في شك حياة العلم مذاكرته مثل هذه الدروس يعني في صفات الله عز وجل إثبات صفات الله صفات الكمال ونفي النقص والعيب وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند العامة لا شك أن هذا من الجهاد. هنا نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاحتساب. مرحبا لهذا جماعتنا. ها أي نعم يوم أحد. نعم قد أصبتم أين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها يوم أحد. أي نعم يوم بدر أصابوا مثلها وفي أحد أصيبوا مثل ما أي نعم أصابوا يوم بدر. نعم أحسنت. الله سبحانه وتعالى ما يظلم أحد. أنا قصدي أنه جزاء سيئة سيئة مثلها ما نقول لا أن الله يظلم ويزيد. أي نعم ربنا عز وجل يجازي يعني بالحسنة عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة أما السيئة فإنه نعم يجازي بسيئة مثلها. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقال إنه خرج من الحرم خشية يعني تعظيم السيئات لا السيئات لا تضاعف ولكنها تعظم في الحرم فخرج إلى الطائف يعني فرارا من هذا المعنى والله أعلم كما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم هو الكلام اللي تقوله تقرير نعم لما ورد من الحق في القرآن والسنة لكن ما لنا كنت يعني نفرت منه أننا نعارض كلام الله عز وجل بمفاهيم خاطئة. أي نعم الله المستعان. وما كان مقصود الأخ هو هذا لكن أي نعم ربما يكون التبس عليه الفهم. نعم يا أخواننا.